ثم جيء بي إلى دار إسحاق بن إبراهيم فحضرت الصلاة، فتقدم ابن سماعة فصلى، فلما انفصل من صلاته وقال لي: صليت والدم يسيل في ثوبك. رجل في مصيبة وأنت في مصيبة، كيف يصلي؟ هكذا شأن المتنطعين، صليت والدم يسيل وكيف يصلي؟ قلت: قد صلى عمر وجرحه يصعب دما، ارحم ارحم. عمر صلى، اين اذهب؟ قال صالح: ثم خلي عنه فصار الى منزلي، وكان مكسو في السجن منذ اخذ الى ان ضرب وخلي عنه 28 شهرا. ولقد حدثني احد الرجلين اللذين كان معه، قال: يا ابن اخي، رحمة الله على ابي عبد الله، والله ما رأيت احدا يشبهه، ولقد جعلت اقول له في وقت ما يوجه الينا بالطعام: يا ابا عبد الله، انت صائم وانت في موضع تفئة، لعلها يعني تقية، يعني انت في موضع استضعاف، ولقد عطش. فقال لصاحب الشراب: ناولني. فناوله قدحا فيه ماء وثلج، فاخذه ونظر فيه ثم رده ولم يشرب، فجعلت اعجب من صبره على الجوع والعطش وهو فيما هو فيه من الهول. قال صالح: فكنت التمس واحتال ان اوصل اليه طعاما او رغيفا في تلك الايام فلم اقدر. واخبرني رجل حضره انه تفقده في الايام الثلاثة وهم يناظرونه، فما لحن في كلمة قط. قال: وما ظننت ان احدا يكون في مثل شجاعته وشدة قلبه. قال حنبل ابن عمه: سمعت ابا عبد الله رحمه الله تعالى يقول: ذهب عقلي مرارا، فكان اذا رفع عني الضرب رجعت الي نفسي، واذا استرخيت وسقطت رفع الضرب. اصابني ذلك مرارا ورأيته، يعني المعتصم، قاعدا في الشمس بغير مظلة، فسمعت وهو قد افق يقول لابن ابي دؤاد: لقد ارتكبت اثما في امر هذا الرجل. فيقول: يا امير المؤمنين، انه والله كافر مشرك، قد اشرك من غير وجه، فلا يزال به حتى يصرفه عما يريد، وقد كان اراد تخليتي بلا ضرب، فلم يدعه ولا اسحاق بن ابراهيم. انظر. قال حنبل: وبلغني ان المعتصم قال لابن ابي دؤاد بعدما ضرب ابو عبد الله: كم ضرب؟ قال: 34 صوتا. قال المروذي: قلت: وابو عبد الله بين الهمبازين يا استاذ، قال الله تعالى: لا تقتلوا انفسكم. قال: يا مروز اخرج وانظر. فخرجت الى رحبة دار الخلافة. طب هذه رواية منقطعة. ثم قال ابن ابي حاتم: سمعت ابا زرعة يقول: دعا المعتصم بعم احمد ثم قال للناس: تعرفون؟ قالوا: نعم. قال: هو احمد بن حنبل. قال: فانظروا اليه، اليس هو صحيح البدن؟ قالوا: نعم، ولولا انه فعل ذلك لكنت اخاف ان يقع شيء لا يقام له. قال: ولما قال: قد سلمته لكم صحيح البدن، هدأ الناس وسكنوا. قلت: ما قال هذا مع تمكنه في الخلافة وشجاعته إلا عن أمر كبير، كأنه خاف أن يموت من الضرب فتخرج عليه العامة، ولو خرج عليه عامة بغداد لربما عجز عنهم. وقال حنبل: لما أمر المعتصم بتخلية أبي عبد الله خلع عليه مبطنة وقميصا وطيلسانا وقلنسوة خفا، فبين نحن على باب الدار والناس في الميدان والدروب وغيرها، وغلقت الأسواق، إذ خرج أبو عبد الله على دابة من دار المعتصم في تلك الثياب، وأحمد بن أبي دؤاد عن يمين، وإسحاق بن إبراهيم يعني نائب بغداد عن يساره. فلما صار في الدهليز قبل أن يخرج قال لهم ابن أبي دؤاد: اكشفوا رأسه.